أتهلل يوم تناديني أنت القدوس وتهديني أتهلل يوم تناديني أنت القدوس وتهديني يرتاد رفافك ترويني فيض من روحك يحييني فيض من روحك يحييني أتهلل يوم تناديني أنت القدوس وتهديني أتهلل يوم تناديني أنت القدوس وتهديني أرتاد ضفافك ترويني فيض من روحك يحييني فيض من روحك يحييني وبجودك تنهال النعم وتسافر على الأفق ظلام وبجودك تنهال النعم وتسافر على الأفق ظلام في الأرجاء يحل النسام فأسبح ما طاب النغم هلل يوم تناديني أنت القدوس وتهديني أتهلل يوم تناديني أنت القدوس وتهديني أرتاد ضفافك ترويني فيض من روحك يحييني فيض من روحك يحييني يا روح القدوس الخالق يا نور الأنوار البارق يا روح القدوس الخالق يا نور الأنوار البارق هيا جدد فينا الفرحة والفحنا بالطهر العالي هيا جدد فينا الفرحة والفحنا بالطهر العالي إن تحشر وجهك لن يبقى في الدنيا ينبوعٌ دافق أنا إن أنكرتك لن يبقى في عيني نور بارق إن تحشر وجهك لن يبقى في الدنيا ينبوع دافق أنا إن أنكرتك لن يبقى في عيني نور بارق إن تحشر وجهك لن يبقى من دون شعاع غفرانك ما جدواه قلبي الخافت فاسكب من روحك كي تلقى روحي فيك الحب الصادق أتهلل يوم تناديني أنت القدوس يفرحون ويهللون. هللويا.